تقول للذي رايحة للذي جايه، معنى راحت وقفلت يعني معنى ايه رجعت، لكن يسموها قافلة الرايحة المنقفلة تفاؤلا انها تذهب الى الموضع الذي تريده وترجع منه سليمة. ولذلك انا يقول سليما، سليما يعني انه سيتعافى ها ويكون سليما بامره من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. نعم. وانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدم المدينة، وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال يعني كأنه إيه كأنه قال لما جاء هذا الرجل المرسول من الرئيس حق القوم الذين حول الماء الملدوغ، نعم أرسلوا إليهم لأنهم منعوهم في الرواية الثانية منعوهم الضيافة، الله سبحانه وتعالى سلط على الرئيس نعم هذه السلطة، نعم فاحتاجوا إلى من يقرأ على على على, على, على الذين، قالوا هل منكم من يقرأ كذا إلى آخره، قالوا نعم رضي الله تعالى الصحابة، فقرأوا الفاتحة رضوان الله تعالى، وقيل أعطوهم قطيع مشاة واحدة قطيع من الغنم يعني 30 القطيع وما كان 30 نعم 30 شاة نعم، فلما أخذوها منهم هم جيعان رضوان الله تعالى عليهم ما ذبحوا منها شيء، قالوا لا أول لأن نصل عند الرسول ونستفتيه هل يجوز أو لا يجوز الأكل منها أو نتملكها أو لا. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني معناته أن الرسول أجاز لهم هذه الرقية بهذا المبلغ من الإيه من الغنم. طيب هذا حلال. نعم هذا حديث صحيح. نعم قال الشيخ الإمام وكذلك الرسول عليه السلام جعله مهرا للمرأة، هل معك شيء من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا، قال علمها القرآن يعني مقابل مهرها، مقابل مهر الايه المرأة، فهذا كل من باب الجواز. نعم. طيب قال الشيخ الإمام رحمه الله في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم. وجواز شرطه، وإليه ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك وشافعي وأبو الدر. قال الحكم ما سمعت فقيها يقرهه. وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج نعم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، اختلفوا رضوان الله تعالى عليه، لكن هذا الحديث خلاص. نعم. طيب وهو قول الزهري وابي حنيفه واسحاق رحمهم الله، وقال كل له مشربه. دحين احنا نقول نحن في الظاهر نقول على انه من فين منعه، ما نقدر نقول لانه كل واحد منهم معه دليل، اذا سالته يجيبك. الامام ابو حنيفه يقولون على انه، بعض الناس يقولون على انه يجيز أخذ زكاة الفطر أو أخذ الزكاة القيمة يقولون ما عنده دليل، لا بل عنده دليل، نفس الحديث الذي يقول أن الرسول فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا كذا أو كذا الآخرين، إذا سألته رحمه الله يقول لك الحديث يقول في الآخر أغنوهم في ذلك اليوم. قولي أغنوهم في ذلك اليوم بأي كيفية كان، يعني لا تخلوا محتاجه، لأن الفقراء يروح يشتغل ذلك اليوم أجرته أكل اليوم ما عنده غيره، يروح يتأجر ويأخذ الأجرة يأكل بها، فإذا جاء العيد من يشغله؟ الناس في عيد ما حد يشغله، أغنوهم في ذلك اليوم يعني بأي كيفية كان، سواء بهذه الأشياء المذكورة في الحديث أو بأي كيفية كان. نعم بأي كيف؟ يعني ذلك اليوم عن السؤال. عن السؤال؟ يعني الإمام في أخذ الأجرة. يعني على أن القيمة. يعني على أن لإيه القيمة، يعني هو استنبط من هذا الكلام أغروهم في ذلك اليوم يعني عن السؤال، يعني لأنه ما حد يعني ما حد بالعيد يقول تعالى اشتغل، يعني الناس في عيد إذا ما اشتغل من فين يأكل إيش حد؟ لا أنت مغرون في ذلك اليوم. فهنا في دليل بل ما في دليل، ما من إمام إلا ومعه دليل. ومن أراد أن يطلع على مآخذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعم فلينظر إلى التحفة المنيفة في في في في في, في أدلة أبي حنيفة للشيخ المرتضى الزبيدي صاحب القاموس جمع. وأنا رأيت الكتاب هذا كان يبيع المؤيد في الطائف، هو يمكن في السوق موجود الآن، أنا شفت الكتاب هذا قد بلوغ المرأة جامع الشيخ المرتضى الزبيدي جميع أدلة أبي حنيفة على أبواب الفقه رحمهم الله تعالى. نعم. وقال منصور عن إبراهيم إنه كري أجر المعلم. نعم. وقال جابر بن زيد لا بأس به ما لم يشترط. ما لم يشترط يقول بكذا وكذا، يعني على أن هم يعطونه. ليه؟ لأنه يبغى يقعد يعلم زورته بالله من فين يأكل؟ إذا كان أنا أقعد أعلم أولادكم من الصبح إلى الظهر، طيب في الظهر من فين أتغدى؟ يكون عندكم فكر، أنتوا كمان يكون عندكم فكر تجعلوا لي شيء. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة بايعه سيدنا عمر وبايعه الصحابة أبو عبيدة وكلهم إلى آخره، نعم وبايعته الصحابة جميعهم واتفقوا كلهم مع الأنصار في سقيفة بني سعدة اللي سموها سقيفة الرصاص، الآن يسموها سقيفة الرصاص، فقد هدمت دخلت في المسجد الله أعلم أو في الشارع شاهدنا، كانوا يسموها في الزمان الأول سقيفة بني سعدة، بعدين سموها سقيفة الرصاص لأن جاءت الحكومة العثمانية نعم صبوا حول قبر الرسول رصاصا تحت الايه تحت الشبابيك هذه الشبابيك الحديد اللي من جميع الجوانب في تحتها جدر كله رصاص نعم، فشاهدنا سموه فعذاب الرصاص في هذه السقيفة، فسميت في زمان الأخير سقيفة الرصاص. نعم. واحتجوا بما روي عن عبادة أسمع يا سيدي قلنا على أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بايعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم وجعلوه خليفة، ما أراد الله إنهم يجعلون له راتب في الشهر الفلاني يأخذ من بيت المال كذا وكذا، ما ذكر. فلما أصبح الصباح بعد مبايعته بالخلافة أخذ البضاعة حقته حتى على كتفيه وخرج بها يبيع، لأنه كان بزازا كان يبيع الثياب، كان يخذ الثياب يأخذ قماش يخذ الثياب نعم ويبيعه رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر قابله يخرج من بيته فقال إلى أين أبا بكر؟ قال إلى السوق. قال إلى السوق؟ قال كيف الخلافة من يقعدها؟ قال من فين أكل إذا كان أقعد لكم أقضي بينكم؟ من فين أكل في الظهر؟ فين أكل في العشاء؟ فين أكل أهلي؟ ريح سيدنا عمر عرف على أنهم نسيوا أن يفرضوا له شيئا، فذهب أبو عبيدة مع الصحابة الكبار وفرضوا له ثوبا في الشتاء حل في الشتاء يلبسها وحل في الصيف وكذا وكذا له إلى آخره رضوان الله تعالى عليه. حتى قعد الليل لازم أن الإنسان يفكر هذا من فين يأكل. لو قلنا المؤذن أذن يقعد يرتقب الوقت يطالع في الساعة يا الوقت ولا ما جاء من فين يأكل، لازم أن يأكل من بيت المال لازم، مثل ما الآن الحكومة يعطي من بيت المال من الحكومة إلى آخره. نعم. طيب إيش يقول يا سيدي؟ واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمالي فأرمي عليها في سبيل الله، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فأقبلها القوسة يعني. نعم. ومن أباه تأول الحديث ألا أنه كان تبرعا به كان تبرع به نعم. ونوى الاحتساب فيه ولم يصل قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وحفته. كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه غبا. فأما إذا لم يحرم يعني واحد داع عليه جمله واحد داع عليه جمله أو داعت عليه كذلك شاته الجمل حقه ضاع بعدين واحد مسكه وجاء به إلى صاحبه فصاحبه أعطاه 10 ريال أو 20 ريال أو 50 ريال اختلفوا فيها العلماء هل هذا قال لو أنا رديته يا شيخ رديته لوجه الله حسبة يعني لوجه الله هل هذا يجوز له أن يأخذ أو لا يأخذ فبعضهم يقول على أنه يأخذ لأنه ما شرط نعم. وعذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال عجره وحسبته. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم فحذره يعني الرسول كأنه منعه فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وحسبته. كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه غدا. فأما إذا لم يغتصب وطلب عليه الأجرة فجائز. فأما إذا لم يغتصب هذا يشوف العلماء الذين جوزوا قالوا إذا قال هو أنا أردها له لوجه الله لوجه الله وراح جابها وردها له لوجه الله فهذا لا يجوز له أن يأخذ. وأما إذا ما قال أنا أردها له لوجه الله بس سكت نعم له أن يأخذ نعم. فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط ما قال أنا أرد لك الجمل ب50 ريال أو كذا إلى آخره نعم. وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي الحسن البصري إذا أطلق الحسن فالمراد به قلنا البصري نعم. وقال بعض أهل العلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه غير متعين عليه وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة عليه. يعني قالوا إذا كان مثلا في هذه البلد ما في أحد يعلم القرآن غيره ما أحد يعرف القرآن غيره فصار هذا تعين عليه فصار إيش يكون يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنه فين يأكل نعم. تأول على هذا اختلاف الأخبار فيه ويستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من يرى بيع المصاحف وأخذ الأجرة على كتبتها الكتابة نعم. واختلف أهل العلم في بيع المصاحف قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر. ويروى عنه أنه كان يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف وقرها بيعها وشراءها القمة وشريح وابن سيرين والنخعي شريح القاضي الذي قالوا على أنه يعني أعدل قادم لأنه ولاه أبو بكر وأبقاه عمر على الكوفة وأبقاه سيدنا عثمان السيادة كلهم سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا أبو بكر وسيدنا كذلك علي أبقاه وهو الذي حكم على سيدنا علي حكم عليه ولا ما حكم عليه حينما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان بالكوفة وكان القاضي هو شريح والله بكر وأبقاه سيدنا عمر وأبقاه سيدنا عثمان وأبقاه سيدنا علي نعم. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم ضاعت عليه درعه نعم. فهو يمشي في الطريق وجد مع يهودية أو أحد أهل الكتاب نعم. فلما رآها قال هذه درعي والدرع والثوب من الثوب الحديد من الذي يكون في الحرب نعم. فقال هذا الكتابي إن هو نصراني أو يهودي قال يا أمير المؤمنين نعم قاضيك، يعني نتحاكم عند قاضيك، نتحاكم عند إيه؟ عند قاضيك. إذا كان قاضيك يثبت على أنه هذا لك فخذ، وإن كان ما يثبت أنا أخذ. نعم. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أدعن للحق، يعني ما قال هذا الكتاب إلا حق، يعني يقول يحكم القاضي. ذهب إلى القاضي، فلما جاء عند شريح، القاضي شريح، ما خاطب سيدنا علي يا أمير المؤمنين، قال يا أبا الحسن هل يقول كذا؟ وأتى به مع خصمه الاثنين أمامه، قال ما تقول يا أبا الحسن؟ قال أقول على أن، أو كما قال رضي الله تعالى، أقول على أن هذا الدرع درعي. نعم. فقال له شريح شاهداك يا أمير، شاهداك يا أبا الحسن، شاهداك ليه؟ لأنك أنت مدعي، فالمدعي عليه البينة. فقال الحسن والحسين يشهدان بأنه درعي. قال ابناك يا أمير، قال ابناك يا أبا الحسن، يعني ما أقبله، ما أقبلهم لأنهم ابنك، لأنه ابنك يجد لك منفعة يشهد لك، أنا أبغى شيء ما يجد لك منفعة. شوف ما قبل القاضي، ما قبل القاضي. فلما اليهود سمع ذلك وحكم وأبقى الدرع عند ذلك الإيه؟ عند ذلك المسيحي الكتابي، أبقاه عنده. نعم. ما حكم على أنه يرد على سيدنا علي. فلما رأى هذا الكتابي أن الشريح حكم على أمير المؤمنين، على أميره، مد يده وقال أنا أسلمت لله، هذا الدرع صحيح، أنا أردت أن أختبر، أبغى أشوف هل القاضي في الإسلام يحكم على خليفتي ولا ما يحكم، هذا الدرع درع علي. وأسلم رضي الله تعالى عنه. شوف ما حاب رضي الله تعالى عنهم أسيادهم. نعم. طيب بس نقل بعد جاد راحل نقل شو جاي كم أقرأ يا شيخ رضوان الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. الباب الأول في آداب السفر وفيه مسائل إلى أن قال. التاسعة عشرة أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه. يعني أن المسافر من آداب السفر أن الإنسان يجتنب الشبع، يعني لا يأكل زيادة، يعني من لبطنه مرة، زي ما جاء الحديث، ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس. وأما يدق دكا ويقول الماء تزريق والنسم على الله، لا، لازم يمشي ويقول واشربوا ولا ولا تسرفوا، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني ما مد بطوننا مرة حتى يتحرك، حتى يقوم في السفر، سفر يبغاله وتمشي، لأنك إذا أكلت ومليت بطن مرة بحلشت، مديت رجولك وصرت عدت تعب. نعم. ويجيك النوم، فالمسافر يقلل في أكله حتى يكون له حركة، وكذلك المسافر حتى لا يكون جسمه ثقيل، دحين بيسوي رجيم بعد ما يمتن، انت يقول سوي رجيم يعني كل نص بطنك، ليش انت من اول ما تاكل نص بطنك؟ طيب. ان يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في الوان الأطعمة. فان الحاجة اشعث اكبر، فان الحاجة اشعث اكبر، اشعث اكبر، فان الحاجة اشعث اكبر. اشعث يعني شعره منتشر. نعم. لأنه مسافر. نعم. وأغبر يعني على أن الغبر على جسمه، لأنه مسافر يتلقى الهواء وما يحمله من الأتربة. نعم. طيب. وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق والسائل وغيرهم. وينبغي كذلك على المسافر أن مع إخوانه المسافرين، سواء كان مع جمال أو سواق أو كذا، يترفق، لا يفعل الخشونة إلى آخره. ولذلك قالوا على أن السفر محق الرجال، السفر محق الإيه؟ محق الرجال. يعني تقول فلان، أنا والله فلان هذا والله كذا، تمدح فلان، يقوم يجي واحد يقول لك يا شيخ أنت تمدحه، إن جربته هذا تمدحه، تقول له لا والله ما جربته، تقول لك لا سافرت معه لأنه السفر محق الرجال، جرب المحق، المحق هو الحجر هذاك الذي صاحب الذهب يحق فيه الذهب، يقول لك هذا الذهب ها درجة 8 درجة 10 درجة 18 يعرف به إيه علو العلو الذهب من إيش من من من من من من, من وطأته، يعني هل هو عالي أو إيه. كذلك السفر محق الرجال، إذا سافرت معه وشفت على أنه متأدب في سفره ما يحمق ما كذا تعرف على أنه هذا رجل صبور. السفر محق لإيه محق الرجال. نعم طيب. ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا وموارد الماء، لأن هذه المواضع الذي يأتي فيها الإيه المزاحمة، يأتي فيها الإيه المزاحمة والمخاصمة، فإذا شاف صديقه جاله بالدلو هذا يصبر كليل يجنب عنه ما عليه. وموارد الماء إذا أمكنه ذلك ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب. لا لعنة الدواب، لأن الرسول عليه السلام لما منع لعنة صحابية أو رضي الله تعالى عنه لعنة الدابة منع أن هذه الناقة تمشي معه عليه الصلاة والسلام، لأن الملعون مطرود، مطرود من رحمة الله، وكيف لو ماشي إنسان أو حيوان مطرود من رحمة الله. نسأل الله أن يحفظ إيه ألسنتنا. نعم. ولذلك جاء في الحديث أن أكثر أهل النار النساء، ليه؟ لأنهم يكثرن اللعنة ويكثرن كذلك لإيه اللعن، وكذلك يجحدن الزوج، ما جبت لي، ما سويت لي، ما فعلت لي إلى آخره، حتى يقال على أن رجل كان أعور العين، وكان دائما إذا جاء البيت يجيب مقاضي في إيه في حذره في ثوبه، كأنه يوم من الأيام نادى على زوجته حسب العادة تنزل تفكر الباب. نعم. فلكن يمكن أنه ما عنده ما جاب شيء في الدرس، قامت طالعت قالت أنت أعور الآن أنت شفتي عوري يا ثوبي صدر عوري كنت أول تشوفي هذا مليان، تقولي ما أنا أحسن الناس، لكن دحين لما ما جيت الثوب فاضي قلت يا أعور. نسأل الله السلام. يمكننا العشير، يمكننا العشير. نعم طيب. لما رواه مسلم رحمه الله تعالى بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم. شو جاب الحديث رضي الله عنه؟ اتبصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما جارية ايش معنى جارية؟ مو الأمة المملوكة، الجارية البنت الصغيرة، عندهم صبي وعندهم جارية، جارية بنت صغيرة من جماعتهم من أهلهم، راكبة على ناقة قالت للناقة لعنتها. نعم. إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل. إذ أبصرت يعني أن الرسول جاي وأن الطريق كان ضاق بالجبل، ضاق بالجبل، فهي أرادت أن تتقدم عشان تخلي الطريق واسع لمن يأتي بعدها. نعم. فقالت حين اللهم العنها، اللهم العنها، اللهم العنها، تخاطب الإيه تخاطب الناقة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. لا تصحبنا ناقة، من اللي يصحب؟ من اللي يفعل الصحابة الصحبة ناقة وفاعل؟ لا تصحبنا ناقة. نعم. ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة. وليلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوجهه على خروجه بلا زاد ولا راحلة. يعني إذا مثلا واحد من الرفاقة قال لك يا شيخ بالله أديني شوية رز، أديني شوية رز خلنا أطبخه، أديني مشرب رز مثلا باب أطبخه، لا تقول له إيش اللي خلاك تخرج من منك وتحج وأنت ما جيب معك زاد وخلاك تتكلم عليه، إيه ما تقول له تدينه ولا تقول له تترطف بالكلام وخلاص. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والله كلنا واقعين في هذا. نعم. من يواسيه بشيء مما تيسر فإن لم يفعل رده ردا جميلا ودعاه بالمعونة. نعم. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. و وأما قول بعضهم في قوله تعالى وهو وأما السائل فلا تنهر حله ما لم يزد على 30 ما لم يزد ما لم يزد السائل إذا قال لك أعطيني قلت له يا شيخ على الله ما عندي هذا قال لك أعطيني إذا زاد عن 3 لك أن تنهره لك أن إيه أن تنهره نعم ينبغي حمله على ما إذا ألحى ولم يكن نفعه إلا بذلك فحينئذ لا منع من أن ينهره لكن بما لا شك فيه ولا إثم بل بنحو لا تجوز لك قطرة إلحاء وخف الله في إلحاحك وما شابه ذلك مما لا يخفى على المؤثر